يرون ان اثنين سبحان الله، ومن يرى اكثر من ذلك بطبيعة ان يكون الزوج موسرا. يعني موسرا يعني دخله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اما يكون رجل دخله يعني سبحان الله، فانا اهمس واقول لبناتي من من من الزوجات في البيوت وهن يشاهدنا الان، يعني اذا كان الرجل غير قادر على الاتيان بخادمة، يعني حسن تبعل الزوجة وخدمة وادارة هذه المؤسسة الزوجية ورعاية حشمه واولاده وبناته، ويا اولادك وبناتك نفس القضية، ثم بعد ذلك الله عز وجل يعطي الزوجة الصحة ويعطيها الرضا بدليل، بدليل ان جدتي وجدتك سبحان الله كانت الواحدة عندها 80 سنة سبحان الله العظيم، واقرأ في سبحان الله الفطرة تدل الناس على الخير، زوجة هيلموت شميت كان مستشار الالماني في السبعينات او في الستينات والسبعينات، عندها 88 سنة وتقول ما زلت اطبخ لزوجي لانه لا يحب ان يأكل من يد احد غيري. يعني المرأة الالمانية عندها 88 سنة وهي لا مسلمة ولا غيره سبحان الله، والله اعلم هي مسيحية او لا، المهم يعني ما الله اعلم هي صاحب الدين او غيره، المهم يعني 88 سنة وما زالت تطبخ لزوجها وهي سعيدة بهذا لانها تدرك ان زوجها لا يحب ان يأكل الا من يدها. هذا من حسن التبحر. طيب اذا كان الفطرة دلت هذه المرأة على ان في هذا العمر ومتزوجة الرجل من اكثر من يعني سبحان الله 60 سنة، سبحان الله كل متزوجة هذا الزوج من اكثر من 60 سنة وما زلت اطبخ له الى الان بنفسي في هذا العمر الكبير، اذا هذا من حسن التبعل. طيب لماذا لا نتعلم نحن وسبحان الله العظيم، هل كان يطعم ناقة علي رضي الله عنه الا ام الحسنين فاطمة رضي الله عنها، حتى ان كان سبحان الله حبل القربة يؤثر في رقبتها وكانت تعلف دبت عليه وتقول هكذا، ولما ذهبت الى ابيها صلى الله عليه وسلم كي تستأذنه في خادم يخدمها، ماذا قال لها ابوها صلى الله عليه وسلم؟ قال الا ادلك على شيء ان فعلتيه انت وابن عمك اللي هو زوجها يعني سيدنا علي بن ابي طالب اذهب الله عنكما عناء اليوم كله؟ قالت نعم يا ابتي. قال اذا اويت انت وزوجك الى فراشكما فسبحها 33، ويعني يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله زي ختام الصلاة، واحمدها 33 وكبرها 34 يذهب الله عنكما عناء اليوم كله. قالت فاطمة فما والله ان قلناها الا وكان الله عز وجل بفضله يذهب عنا عناء اليوم كله. يعني اسبح الله واحمد الله واكبر الله طالما المقدرة المالية غير موجودة، والانسان يرضى بالقليل يعطيه الله الكثير، واعظم ما يعطي رب العباد عز وجل للانسان سواء رجل كان ام امرأة فرب العباد يعطي الرضا، واذا رضي العبد يتحمل المصاعب. كان ابو بكر يقول رضي الله عنه اللهم يعني قوي ظهري وحملني من الهموم ما شئت، يعني لا تسأل الله رفع البلاء ولكن اسأل الله تقوية الظهر، لان البلاء موجود، انت البلاء يدخل اليك من تحت عقب الباب، تراه في الشارع، تراه على الشاشة، تراه عند الجار، تراه في العمل، البلاء موجود، لا لا لا لست مكلفا بمحق البلاء من المجتمع، وانما البلاء موجود في كل مكان، بس اسأل الله تقوية الظهر. لما ربنا يقوي الظهر يعطي انشراح صدر، فلما يعطي انشراح صدر نبدأ ندخل مسألة الايه، مسألة التعامل حتى بالعدل، ان لم يكن بالفضل تعامل بالعدل، تعاملنا بالصبر طيب لم يأتي بنتيجة، نتعامل بالعدل. يعني ايه العدل؟ يعني لا اظلمك ولا تظلمني، تعطيني حقوقي واعطيك حقوقك، يعني لا تعش انت مقطبا جبينك في وجهي 20 سنة ومنتظر مني ان ابتسم في وجهك 20 سنة، فالقضية تريد ايه؟ شيء من العدالة. طيب نفرض ان انسان يريد ثواب الله عز وجل، ماذا يصنع؟ يتعامل بالفضل. ومن احفظوا هذه اكتبوها، من عامل الناس بالفضل عامله الله بالفضل، ومن عامله الله بالفضل لن يدخله النار يوم القيامة. فخلي بالكم الانسان لا داعي ابدا ان يقول انا على صواب دائم والطرف الاخر على، هذا الكلام ليس للزوج والزوجة فقط وليس في البيت فقط، ده في ادارة الاعمال وفي المؤسسات وفي الشوارع وفي المصالح الحكومية وفي الشركات الخاصة والشركات العامة وفي كل تعاملاتنا مع اي انسان من بني البشر، المسلم وغير المسلم والمؤمن وغير المؤمن والكافر والملحد والمشرك بالله. هذه حقائق. اذا كان الاسلام امرنا ان نحسن الى الحيوان الاعجم

انزلوا في مجتمع صالح. المجتمع من الواجب فيه الصلاح، يعني مجتمع المدينه كان فيه ايه؟ فيه مهاجرين وانصار واوس وخزرج ومنافقين ويهود ونصارى وعبدة اصنام. كل هذه الاصناف الثمانيه تعيش وفق منهج واحد في بيئه واحده، في سرعة. لا في صراع ولا حقد ولا حسد ولا ضغينه ولا حروب ولا مشاكسات ولا محاكم وسبحان الله ونيابات، انما مجتمع امن. لمذا؟ ان المنهج له مقياس واحد سبحان الله. فمن العلماء سبحان الله العظيم حتى سئل ابن تيميه قال يا شيخ رجل يسكن زوجته بين الشرار من القوم، هل يحق له هذا؟ قال لا يحق، واذا لم تسترح فعليها ان تطلب من القاضي ان يطلقها. سبحان الله. طبعا واحد يقول الله طب انا كيف يعني اجيب بيت واسال عن الجيران؟ والله يعني برضو اسال يعني قبل ان تاخذ البيت اسال من جارك عن اليمين، من جارك عن اليسار، لان الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. هذه مساله قد تكون اذا نويت نيه صادقه والله سبحان الله. خلي بالك الارواح جنود مجنده، ما تقارب منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. يعني انت لما تسكن في بيت تقول طب المسجد يبعد كام، طب المدارس الاولاد، طب مش عارف المكان اللي نشتري منه الاغراض ايه. فانت بتسال عن حاجيات الدنيا وايضا حاجيات الاخره، فانت تسال ايضا ما فيها مشكله تسال عن الجيران. الله لماذا لما يتقدم الى ابنتك رجل تسال عنه، عن ابوه وعن امه وخاله وعمه واخواته ومؤهل الدراسي وراتبه ودخله، هذا من حقك. فباب اولى ان ايضا ان تسال من سوف يكون جارا او جارات لزوجتك، لانك تخرج بطبيعه الحياه العصريه، تخرج من الصباح الى المساء، فانت سايب الزوجه لوحدها، فلا تضمن جيران صالحين. قال عنتره واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إذن هذه حقوق سبحان الله. لكن نحن نقول يسر ولا تعسر، نحن لا نريد ان نعقد المساله، لكن نحن نريد ان نقول لماذا تبخر الفضل من بيننا؟ لماذا؟ واحد من التابعين كان متزوج واحده، وبعدين والعياذ بذيئه اللسان مقطبه الجبين تقبح وتقبح اهله سبحان الله، وهو يصبر ويتعامل بالفضل. فلما قالوا له يا فلان طلقها، قال اخشى ان يبتلى بها غيري. فانظر الى هذا الرجل العجيب الذي صنع نفسه زي مصدات ابتلاءات، بدل ما هي يبتلى بها واحد اخر هو متحمل الرجل، لانه عارف كيف يتعامل معه. هذا هو الانسان المتفضل، ومن تفضل تفضل الله عليه سبحان الله العظيم. فلماذا يعني تاتي ايام على البيوت في بيوت المجتمعات المسلمه بالله عليكم بيت في نكد مستمر؟ انا اسال سؤال واحد، كيف يصلي الزوج وكيف تصلي الزوجة؟ ازاي؟ كيف هو يذهب الى العمل صباحا وهو مدير مؤسسة وعنده مشكلة كبيرة في البيت لا يستطيع ان يحلها؟ كيف؟ كيف ان يرى انسانة مشغولة بهاتفها مع صديقاتها وتاركة ابنائها وبناتها لا تسأل عنهم؟ يعني سبحان الله. فانا ارى والله اعلم ان المسألة نريد اعادة حسابات مرة اخرى، لان الله سبحانه وتعالى رقيب علينا. ولا تظن أيها الزوج الكريم أيتها الزوجة الفاضلة أن إن ظلمت الطرف الآخر أن عين الله سبحانه وتعالى، يعني يجب أن نوقن أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، وإن الله كان عليكم رقيبا. وكلمة الرقابة هذه يجب أن نحتاط، حتى إن يعني فتنا الناس وتركنا الناس حنوا إلينا، وإن متنا ترحموا علينا. نسأل الله سبحانه أن يعاملنا بفضله وألا يعاملنا بعدله، فإن عاملنا بفضله أكرمنا، وإن عاملنا بعدله ضعنا وهلكنا. نسأل الله النجاة في الدنيا والآخرة. كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله نكمل حديثنا عن هذا المنهج الرباني العظيم في إقامة البيوت على منهج الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا المنهج الرباني في إقامة البيوت والإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكيف كرمه الله عز وجل، ولكن كيف ارتكس الإنسان لما قاس بمنهجه هو لا بمنهج الله عز وجل. كثير من الأخوات الزوجات شكواهن الكبيرة من أن الرجل بليغ وفصيح خارج البيت، يعني خارج البيت عبارة عن وكالة

أنا زوجي صراحة هو يشتغل، إنزين فضيلة الشيخ، وهو لما يروح الدوام يكون بأحسن حال، أوكي، ومع أهله نفس الشيء بعد، يضحك وشي، بس سبحان الله من يدخل عندي البيت ما أدري كيف، دايما أحسه ما طايقني، ما له خلق يكلمني، رغم إني أنا وايد مبسطت له الوقت ومريحت لنا بكل شيء، بشغل البيت بكل شيء، وما رضيت أحقي خدامة، من اتزوجت لها اليوم طبخ ايدي، اكل ايدي، كل شيء، كل شيء، نعم متطلباته، ملابسه، كل شيء انا اسويها بايدي حقه، لان هذا واجبي. جميل يا بنتي. هي يا الوالد، وانا فوق هذا كله والله مراعت له، ما مخليت له يحتاج لاي شيء، ودائما اقتصد وياه بالمال وبكل شيء. بارك الله فيك يا بنتي. خلاص وصل السؤال، جزاكم الله خير. هذه مشكلة عامة عند كثير من البيوت، ليس عندك أنت. وأنا أقول لولدي هذا الزوج الكريم أنه هو خارج البيت صباحا مبتسم، ويعني مستقبل الحياة ليس نافرا منها، ومستبشر خير، دليل على أن زوجته مريحة معه ولم تقطب جبينها أو لم تؤذيه الصباح عند الخروج. وأنا أضيف إلى ابنتي وكل بناتنا من الزوجات، لابد من توصيل الزوج إلى الباب في أمان الله، في حفظ الله، نستودعكم الله لا تضيع ودعه، الله ييسر لك الأمور، الله يفتح لك الأبواب، يشعر أن هذه هي دعاء زوجة مخلصة له. وإذا عاد إلى من العمل أول من تستقبلي أنت، ولا داعي لأن نحكي له عن أي مشاكل ولا مشكلات، إلى أن يستريح من عناء العمل، لأن فيه إخوة وأخوات وأبناء وسبحان الله من الموظفين والموظفات يكون مثقل في العمل بدرجة رهيبة جدا، يكون عنده عمل حسابي معين، عمل ذهني، عمل عضلي ممكن، فيكون جاي البيت يريد أن يستريح، فتركيه أولا حتى يهدأ، وبعدين يقدم له الطعام، وبعدين نتبسط معه في الكلام أولا، ثم بعد أن يهدأ يذكر أن له وظيفة أخرى غير الوظيفة التي كان فيها، كما قلت في آخر الحلقة، أن يراعي هو، أو كلنا يراعي أن له وظيفة أخرى عند في البيت غير وظيفته في العمل، ولا يأتي بغبار العمل وأثقال العمل إلى داخل البيت، بالعكس. وأنت يا ابنتي ما شاء الله عليك، عليك أن تدعي له رب العباد عز وجل. وأنا دائما أقول من أصلحت ما بينها وبين ربها أصلح الله ما بينها وبين زوجها، فادع الله عز وجل بأن ربنا يشرح صدره، وكوني على هذه المعاملة الطيبة معه. وأنت يا بني يجب أن تتقي الله رب العالمين، أصلح أيها الزوج ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين زوجتك. هذه يعني خليها سنة في الحياة، أو قانون في الحياة، أو دستور في الحياة. ما في إنسان كما قال ابن عباس: أعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي. اول ما يرى الدابة متعبة ويرى الزوجة متعبة يقول انا لابد انني قد اذنب. فليتقي كل واحد منا ربه، كل واحد يتقي رب العباد عز وجل، عشان ربنا يكرمنا كربا من عنده انه هو الكريم سبحانه وتعالى. طيب هذا اي سؤال؟ السؤال اخر ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عمر، اهلا وسهلا. انا احبك في الله، ربنا يتولينا في عمرك بحق النبي يا رب، بارك الله فيك. دكتور عمر، انا عايز حضرتك تركز على سلوكياتنا في الداخل البيت وفي خارج البيت. احيانا سلوكياتنا بيبقى فيها صد عن سبيل الله عز وجل. يعني لما احيانا الاجانب بالذات او العالم اللي هم اللي بيتعاملوا معانا بيشوفوا سلوكياتنا بعيده عن شرع الله عز وجل، بيفهموا صوره خطا عن الاسلام. تمام. ودي صراحه يعني بتضايق الغيورين على دينهم. تمام. جامد. تمام. فاتمنى من الله عز وجل انك تنوه للصوره دي، ان لازم سلوكياتنا تطبق شرعنا، ويبقى ده نشر للصوره السامحه عن الاسلام عز وجل. شكرا الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. اولا يعني دي تقريبا مهمتي دائما ان انبه ان يا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لما يكون واحد كما اقول دائما رجل مثلا الماني او ياباني محب للعمل شديد الحب العمل، ويجد العربي المسلم او المسيحي او الملتزم بدين يجد للاسف الشديد كسلان في عمله وغير مخلص في عمله، لا هذا لا يشجعه على ان يكون صاحب دين او يكون سبحان الله. يقول لك الله، طب ايه دخلني انا في المعمعه دي، ما دام هو اصلا يدعي الايمان ويدعي الدين ويدعي الاسلام، ولكن رغم ذلك كذاب ووجهين وبعدين غير مخلص في عمله ولا يؤدي عمله ويأتي متأخرا ويسير أو يغادر العمل أول الناس. فنحن حقيقة مسؤولين مسؤولية تامة، لأن الخطب والمحاضرات والندوات والحلقات والفضائيات لا تؤثر في الناس. الذي يؤثر في الناس عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. عمل احفظوها، عمل رجل في ألف رجل خير من ألف رجل من قول ألف رجل في رجل. إيه الخطب وإيه المواعظ وإيه الحكايات، وكل يوم مواعظ وكل يوم في الفضائيات ودروس دينية وحلقات علم وحلقات ذكر وشروح ومتون وكتب ومراجع وأمهات كتب. ولكن نحن نريد سلوكا عمليا، نريد أن نكون قدوة ليس للغير فقط ولكن لأبنائنا، أن أبنائنا يرصدوننا. والبنات والأولاد عندهم ذكاء عجيب، يرى سبحان الله العظيم كيف يرصد عيوب أبيه وعيوب أمه. فلتكن محاسن إن شاء الله ولا تكن عيوبا بإذن الله. نعم، الذي يليه اتصال آخر إن شاء الله. أيوة، في اتصال. ألو. أيوة، يعطيك العافية الشيخ. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا بك. نعم. شيخ يعطيك العافية، معلش حاب أسألك سؤال. تفضل. أنا في عندي مشكلة إنه زوجي دائما لما بتصير مشاكل بيننا دائما بيذكر الطلاق كتير، وبحب إنه يدخل الناس دائما يعني للإصلاح بحجة إنه يعني حتى يكون في طرف ثالث يحكم، لدرجة إنه صار أي حدا يتدخل. وأنا هدول المشكلة يعني ذكر الطلاق بالمشاكل وكثرة تدخل الناس شغلتين ما بحبهم. ما يعني طيب، شو الحل لهدول المشكلتين؟ طيب، بارك الله فيك. طيب، ارجو اولا ان يكون ابننا الكريم الزوج الفاضل موجود او يسمع، يعني لا تكون الشكوى من ناحية واحدة والا تصير هو اوسع او المشكلة تكبر اكبر. يعني انا اود ان يقوم الطرفان بصراحة مطلقة بتوضيح المشكلة والمحاولة لحلها، هذا امر. فإن لم يصل إلى حل وتوقف كل واحد عند رأيه فليعد كل واحد منهم، اللي نأتي بحكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها، الوالد والوالد، الأخ والأخ، أو نحتكم إلى عالم من العلماء أو مصلح أسري يجلس ويسمع الطرفين ويحكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويقرب وجهات النظر ويري. والله لو صدقت النيات بين الطرفين لأصلح الله بين هذا وذاك. فأنا أرى والله أعلم أن لا داعي أبدا لنشر المشكلات خارج حدود البيوت، وإنما علينا أن نراعي أن رب العباد علينا رقيب، ولا داعي لأن نشر المشكلات الآخر لا يشعر بنا ثم يترك المشكلة كما هي. فنتقي الله رب العالمين حتى يصلح الله بين الزوج والزوجة. اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. أولا يعني سعدنا كل السعادة بوجودي بينكم اليوم إن شاء الله. وفي ختام هذه الحلقة ندعو رب العباد عز وجل، عسى أن تكون ساعة الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا أزواجنا وزوجاتنا. اللهم اطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن، ورب لنا أولادنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين، وعصمهم من كل مكروه وسوء، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، ووفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.